صلاة الوتر يا أثابكم الله، فادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. الله أكبر، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل هو الله أحد، الله الصمد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله، سمع الله لمن حمده. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد كما أنت أهله، أنت أهل أن تحمد وأهل أن تعبد. تم نورك فهديت فلك الحمد، عظم حلمك فغفرت فلك الحمد، بسطت يديك فأنعمت فلك الحمد. إلهنا وجهك أكرم الوجوه، وجاهك أعظم جاه، وعطيتك أفضل العطية وأهناها. تطاع ربنا فتشكر، وتعصى فتغفر، وتجيب المضطر وتكشف السوء، وتجيب المضطر وتكشف السوء، وتجيب المضطر وتكشف السوء، ولا يبلغ مدحتك قول قائل سبحانك وبحمدك لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. الملك ملكك، والخلق خلقك، والعباد عبادك، والأمر إليك. الحلال ما أحللت، والحرام ما حرمت، والدين ما شرعت، والأمر ما قضيت. لا إله إلا أنت. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا، لك الحمد على حلمك بعد علمك، ولك الحمد على معافاتك بعد عقوبتك. الحمد لله الذي ندعوه فيجيبنا، وإن كنا بطيئين حين يدعونا، والحمد لله الذي نسأله فيعطينا، وإن كنا بخلاء حين يستقرضنا، والحمد لله الذي وكلنا إليه فأكرمنا، ولم يكلنا إلى الناس فيهينوننا. لك الحمد يا الله، ولك الشكر يا الله، ولك المن يا الله، ولك الفضل يا الله، يا الله، يا الله، يا الله، الله. وصل وسلم على نبينا محمد عدد ورق الأشجار وعدد قطر الأمطار وما تعاقب الليل والنهار. اللهم صل عليه صلاة ترضى بها عنا، اللهم صل عليه في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم إنا نشهدك أننا نحبك ونحب نبيك، اللهم فارزقنا شفاعته، اللهم فارزقنا شفاعته، ولا تحرمنا شربة هنية من كفه، واجعلنا من صحبته في جنات الخلود. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، إنك سبحانك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت. تباركت ربنا وتعاليت، فلك الحمد على ما قضيت، ولك الشكر على ما أنعمت به علينا وأوليت. اللهم يا واصل المنقطعين أوصلنا إليك، اللهم أوصلنا إليك، ولا تحرمنا مناجاتك. اللهم يا رب العالمين، يا أرحم الراحمين، يا أكرم الأكرمين، يا الله يا الله، يا ودود يا ودود، يا ودود يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم تقبل منا صيام شهر رمضان، اللهم تقبل منا صيام شهر رمضان، ولا تؤاخذنا بتقصيرنا. اللهم إنا ما عبدناك حق عبادتك وما شكرناك حق شكرك. اللهم يا رب العالمين، فجد علينا بكرمك. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، فنحن أهل الذنوب والتقصير، وعاملنا بما أنت أهله، أنت أهل المغفرة، أنت أهل التوبة، أنت أهل الرحمة، أنت الرحمن الرحيم. نحن المذنبون، نحن المقصرون، نحن الذي رعيتنا فمن عوينا، نحن الذي تعدينا في المعاصي، نحن أصحاب الذنوب الكثيرة، نحن الذي عصيناك في الخلاء ولم نراقبك في الملا. خيرك إلينا نازل، وشرنا إليك صاعد، وما زلت بنا رحيما غفورا، فلك الحمد يا رحيم. سترت ذنوبنا، سترت ذنوبنا، وفرجت همومنا، وأطعمتنا وسقيتنا وكسوتنا. لا إله إلا أنت، سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا نستودعك أعمالنا في شهر رمضان، اللهم أعد علينا شهر رمضان أعواما عديدة وأزمنة جديدة، اللهم اجعلنا فيه من المقبولين واجعلنا فيه من الفائزين، اللهم اجعلنا ممن قبلت صيامه وصلاته وأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه وغفرت زلله وإجرامه، اللهم اجعلنا لك فيه من الذاكرين، اللهم اجعلنا في شهر رمضان وبعد شهر رمضان من الذاكرين، اللهم لا تحرمنا طاعتك بعد شهر رمضان، ولا تجعلنا ممن يهجر القرآن، اللهم يا رب العالمين اجعل شهر رمضان مرتحلا بذنوبنا، واجعله مرتحلا بأمراضنا، واجعله مرتحلا بأسقامنا، اللهم اشف كل مريض وعاف كل مبتلى، اللهم يا رب الناس أذهب الباس عن كل مريض، اللهم إنه قد مسهم الضر، اللهم إن لك عبادا قد مسهم الضر، فيا من كشفت الضر عن أيوب اكشف عنهم ضرهم، اللهم يا من أجاب نوحا حين ناداه، ويا من رد ليعقوب يوسف وأخاه، ويا من سمع يونس في نجواه، اسمع دعاءنا ولب نداءنا، اللهم إنا ندعوك ونحن نرجوك، اللهم إنا نعلم أنك أنت الرحمن الرحيم، إلهنا ندعوك برحمتك نتوسل إليك بك، اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، اللهم ارحم جميع موتى المسلمين، اللهم اغفر لهم ذنوبهم ووسع مدخلهم واجعل قبورهم روضة من رياض الجنة، اللهم اجعل قبورهم نورا، اللهم آنس وحشتهم، اللهم يا رب العالمين يا الله يا الله يا الله حسن خاتمتنا، اجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله، اللهم يا رب العالمين هون علينا سكرات الموت، اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم آنس وحشتنا في قبورنا، اللهم يا رب العالمين يا أرحم الراحمين ارحمنا إذا انقطعت بنا الأسباب، وارحمنا إذا ورينا تحت التراب، اللهم فكن أنيسنا، اللهم كن أنيسنا يا رب العالمين، ويا أرحم الراحمين، ويا أكرم الأكرمين، ويا غياث المستغيثين، فرج همومنا واكشف غمومنا، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا، اللهم اجعلنا لآبائنا وأمهاتنا من البارين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، اللهم اغفر لنا عصياننا وعقوقنا، اللهم ارض عنا وعن آبائنا وأمهاتنا، وارحمهما كما ربونا صغارا، اللهم ارحمهما كما ربونا صغارا، اللهم جازهم بالإحسان إحسانا، وبالسيئات عفوا ومغفرة ورضوانا. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين يا رب العالمين، فرج هم المهمومين من المسلمين، واقض الدين عن المدينين من المسلمين. اللهم يا رب العالمين اكشف الغمة عن الأمة، اللهم اكشف الغمة عن الأمة يا رب العالمين، قد نزل البلاء بالأمة، اللهم فارفع عن الأمة البلاء، اللهم اجمع كلمتهم ووحد صفوفهم، ألف بين قلوبهم، اللهم أحقن دماءهم، اللهم أحقن دماء المسلمين يا الله، اللهم صن أعراضهم يا رب العالمين، يا الله يا الله يا الله يا الله، فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم كل المستضعفين من المسلمين يا رب، ليس لهم رب سواك يا الله، ليس لنا إله غيرك، إلى من نذهب إلا إليه يا الله يا الله، نلتجئ إليه يا الله، نسألك يا الله نسألك بأحب أسمائك إليك يا الله، أنت الرحيم أنت الكريم، عفوك يا الله عفوك يا الله، إنك عفو تحب العفو، فاعف عنا اكشف عنا ما نزل بنا يا رب العالمين يا الله يا الله يا الله، لا تردنا خائبين يا رب، قد وقفنا في هذا البيت من بيوتك يا رب، نرجوك يا الله يا رب، نستغيث بك يا الله نستغيث بك يا الله يا الله، فأغثنا أغثنا غيث الإيمان في قلوبنا، وغيث الرحمة في أوطاننا يا الله، هذا الدعاء ومنك الإجابة، دعوناك كما أمرتنا، ووعدك حق وقولك صدق، ادعوني أستجب لكم، قلت ادعوني أستجب لكم، فقد دعوناك فلا تردنا خائبين، اللهم لا تردنا خائبين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، وقنا ووالدينا عذاب القبر والنار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر.